الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم الإثيوبي يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى بسنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله من أول كتاب سندنا متصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى قوله باب في الخليطين، خليط عصير، عصير من هذا وعصير من هذا، خليطين، هذا حكمه ما يجوز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال: باب في الخليطين. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا الليث عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينتبد، أنه نهى أن ينتبد الزبيب والتمر جميعا، ونهى أن ينتبد البصر والرطب جميعا. هذا خليطين، هو هذا معنى خليطين، من النوعين في إناء واحد، هذا ممنوع لأنه اشتد إسكابه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا أبان قال: حدثني يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط البصر والتمر، وعن خليط الزهو والرطب، وقال: انتبذوا كل واحدة على حدة، كل على حدته منفردا يعني. نعم. قال: وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر النمري قال: أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن رجل قال: حفص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهى عن البلح، قال: نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر. خليطين يعني. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن ثابت بن عمارة أنه قال: حدثتني ريقة عن كبسة بنت أبي مريم، عن كبسة بنت أبي مريم أنها قالت: سألت أم سلمة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، قالت: كان ينهانا أن نعجم النوى طبخا أو أن نخلط الزبيب والتمر. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود عن مسعر عن موسى بن عبد الله عن امرأة من بني أسد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر

فتواصيت أنا وحفصة أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، فدخل على إحداهن فقالت ذلك له، فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي إلى إن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة رضي الله عنهما. وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، فذكر بعض هذا الخبر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد عليه أن يوجد منه الريح. وفي الحديث قالت سودة رضي الله عنها بل أكلت مغافير، قال بل شربت عسلا سقتني حفصة. قالت فقلت جرست نحله العرفط نبت من نبت النحل. قال أبو داود المغافير مقلة وهي صمغة، وجرست رعت، والعرفط نبت من نبت النحل. وبه إليه قال باب في النبيذ إذا غلا. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا هشام بن عمار قال أخبرنا صدقة بن خالد قال أخبرنا زيد بن واقد عن خالد بن عبد الله بن حسين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو ينس، فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. مسكر يعني. وبه إليه قال باب في الشرب قائما. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما. يشرب جالس. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن علي رضي الله عنه دعا بماء فشربه وهو قائم، ثم قال إن رجالا يكره أحدهم أن يفعل هذا، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما رأيتموني فعلت. شرب قائم. وبه إليه قال باب الشراب من في السقاء. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أنبأنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء وعن ركوب الجلالة والمجثمة. الجلالة هي التي تأخذ الجلة عذيرة الناس. قال أبو داود الجلالة التي تأكل العذرة. وبه إليه قال باب في اختلاف الأسقية. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن الزهري أنه سمع عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية. يقلب فمه ويشرب منه. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد فقال اثنت فم الإداوة ثم شرب من فيها. وبه إليه قال باب في الشرب من ثلمة القدح. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب. منكسر من الفم لا تشرب منه. وبه إليه قال: باب في الشرب في آنية الذهب والفضة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى أنه قال: كان حذيفة رضي الله عنه بالمدائن فاستسقى، فأتاه دهقان بإناء من فضة فرماه به، فقال: إني لم أرمه به إلا أني قد نهيته فلم ينته، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير والديباج وعن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة. وبه إليه قال: باب في الكرع. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا يونس بن محمد قال: حدثني فليح عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم ورجل من أصحابه على رجل من الأنصار رضي الله عنهم وهو يحول الماء في حائطه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في سن وإلا كرعنا. قال: بلى، عندي ماء بات في سن. كرع معناه هو الذي يشرب من البحر بفيه دون إناء. وبه إليه قال: باب في الساق متى يشرب. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا شعبة عن أبي المختار عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساق القوم آخرهم شربا. هذا من السنة أن يكون الساق أن يشرب آخرا. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه فشرب، ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. قدمه يعني الأعرابي. وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا هشام عن أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثا، وقال: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ. هذا من حيث الدواء، من حيث الطب يعني دواء. وبه إليه قال: باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال: حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. هذا لأنه يقذره إذا أراد أن يتنفس، يرفع الإناء من فيه ويتنفس ثم يعود إليه. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر من بني سليم رضي الله عنه أنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي فنزل عليه فقدم إليه طعاما، فذكر حيسا أتاه به، ثم أتاه بشراب فشرب، فناول من على يمينه فأكل تمرا، فجعل يلقي النوى على ظهر إصبعيه على ظهر أصبعيه السبابة والوسطى، فلما قام أبي فأخذ بلجام دابته فقال: ادعوا الله لي، فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. دعا الله له. وبه إليه قال: باب ما يقول إذا شرب اللبن. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا حماد يعني ابن زيد قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد عن عمر بن حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت في بيت ميمونة رضي الله عنها، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه خالد بن الوليد رضي الله عنه، فجاءوا بضبين مشويين على ثمامتين، فتبزغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال خالد رضي الله عنه: إخالك تقدره يا رسول الله؟ فقال: أجل. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وإذا سقي لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. ما شاء الله. قال أبو داود: هذا لفظ مسدد. وبه إليه قال: باب في إيكاء الآنية. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا يحيى عن ابن جريج أنه قال: أخبرني عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أغلق بابك واذكر اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأطف مصباحك واذكر اسم الله، وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله، وأوكي سقاءك واذكر اسم الله. يكون حفظ له. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر وليس بتمامه، قال: فإن الشيطان لا يفتح بابا غلقا، ولا يحل وكاء، ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم، أو قال بيوتهم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد وفضيل بن عبد الوهاب السكري قال: أخبرنا حماد عن كثير بن شنضير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رفعه قال: وكفتوا صبيانكم عند العشاء. وقال مسدد: عند المساء، فإن للجن انتشارا وخطفة. عند المساء فإن للجن انتشارا وخطفة، يعني أول الليل الصبيان ما يخرجون من البيت يحبسون لئلا يختطفوا الجن. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا أبو معاوية قال: أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى، فقال رجل من القوم: ألا نسقيك نبيدا؟ قال: بلى. قال: فخرج الرجل يشتد، فجاء بقدح فيه نبيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته؟ ولو أن تعرض عليه عودا. يعني ما يفتح، يعني الطعام والشراب حينما يذهب به لازم تغطيه، وإن لم تجد غطاء جعل عليه عود شجة خشبة وسم الله. نعم. قال أبو داود: قال الأصمعي: تعرضه عليه. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن منصور وعبد الله بن محمد النفيري وقتيبة بن سعيد قالوا: أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا. قال قتيبة: هي عين بينها وبين المدينة يومان بعيد هذا، يعني من المدينة إلى هنا يومين، ويذهب هناك ويبحث عن ماء عذب ويأتي له بهذا. هذا معناه أنه كان يحب ماء العذب. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. وبالسند المتصل إليه قال: باب ما جاء في إجابة الدعوة. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. هذا يدل على وجوب إتيان الدعوة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مخلد بن خالد قال أخبرنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى زاد: فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدع. يدعو الله لصاحب الطعام. نعم. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. عرسا كان أو نحوه، أي طعام دعي له يجب. وبه إليه قال: حدثنا ابن المصفى قال أخبرنا بقية قال أخبرنا الزبيدي عن نافع بإسناد أيوب ومعناه. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعي فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا درست بن زياد عن أبان بن طارق عن طارق عن نافع أنه قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. ودخل سارقا وخرج مغيرا، يعني معناه أن إجابة الدعوة واجبة، لكن الذي لم يدع ما حكم أن يذهب، هذا خطر. إذا دخل دخل سارقا، وإذا خرج خرج مغير، أغار إغارا. الله أكبر. يعني ما يجوز أن يدخل على طعام الناس إلا بإذن أو دعوة. نعم. قال أبو داود: أبان بن طارق مجهول. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بئس الطعام، شر الطعام طعام الوليمة. لماذا؟ لأن الذين يدعون إليها من لا يحتاجون، الأغنياء والكبار، والذين يرهبون فيها ما يدعون بل يضربون ويبعدون عن الباب. ولذا صار شر الطعام، يعني حق من يكرمه الفقراء، والفقراء ممنوعون. وبه إليه قال: باب في استحباب الوليمة للنكاح. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال أخبرنا حماد عن ثابت أنه قال: ذكر تزويج زينب بنت جحش رضي الله عنها عند أنس بن مالك رضي الله عنه فقال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاه. وبه إليه قال: حدثنا حامد بن يحيى قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية رضي الله عنها بسويق وتمر. هذا بسويق وتمر. سويق هذا يعني طعام صنعوه من الشعير أو من الحنطة. نعم. وبه إليه قال: باب في كم تستحب الوليمة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى

لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا. قال فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب فرأى القرام قد ضرب به في ناحية البيت فرجع. فقالت فاطمة لعلي رضي الله عنهما الحقه انظر ما رجعه. فقال فتبعته فقلت يا رسول الله ما ردك؟ فقال إنه ليس لي أو قال لنبي أن يدخل بيتا مزوغا. وبه إليه قال باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق. وبسند المتصل إليه قال حدثنا هناد بن السري عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. وبه إليه قال باب إذا حضرت الصلاة والعشاء. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد المعنى. قال أحمد حدثني يحيى القطان وقال مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ. زاد مسدد وكان عبد الله رضي الله عنه إذا وضع عشاؤه أو قال حضر عشاؤه لم يقم حتى يفرغ وإن سمع الإقامة وإن سمع قراءة الإمام. هذا هو السنة وهذا خلاف مأصول ناس اشتهار يقولون كل شيء بعد الصلاة. لا هذا مخالفة الشرع. كل شيء بعد الصلاة لا كل شيء قبل الصلاة هذا هو الصواب. كل شيء قبل الصلاة. اللهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء والعشاء قدموا العشاء يعني يقدموا العشاء هذا هو الحق. ولذلك نقول الصلاة مقدمة يعني إذا كان الوقت واسعا كذا وأما إذا كان وقت ضيقا الصلاة متأخرة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن حاتم بن بذيع قال أخبرنا معلى يعني بن منصور عن محمد بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره. لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره. إذا كانت تفوت إذا كانت تفوت ما تفوت صلي بسرعة. يقول ضعيف يا شيخ. نعم. وبه إليه قال حدثنا علي بن مسلم الطوسي قال أخبرنا أبو بكر الحنفي قال أخبرنا الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه قال كنت مع أبي في زمان ابن الزبير رضي الله عنهما إلى جنب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال عباد بن عبد الله بن الزبير إنا سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويحك ما كان عشاؤهم أتراه مثل عشاء أبيك. قال عباد بن عبد الله بن الزبير إنا سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة. فقال عبد الله بن عمر ويحك ما كان عشاؤهم أثراه مثل عشاء أبيك يعني خفيف يعني لقيمات ويقوم بعد هذه الصلاة. وأما أنت وأبوك هو يعني طعام دسم ما ينتهي إلا بعد ذهاب الوقت. نعم. وبه إليه قال باب في غسل اليدين عند الطعام. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. يعني ليس من السنة غسل اليدين، ولذلك الإمام مالك يكرهه. وبه إليه قال باب في غسل اليد قبل الطعام. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا قيس عن أبي هاشم عن زادان عن سلمان رضي الله عنه أنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام. قال أبو داود وهو ضعيف. وبه إليه قال باب في طعام الفجأة. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أحمد بن أبي مريم قال حدثني عمي يعني سعيد بن الحكم قال أخبرنا الليث بن سعد قال أخبرني خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب من الجبل وقد قضى حاجته، وبين أيدينا تمر على ترس أو قال حجفه، قال فدعوناه فأكل معنا وما مس ماء. فدعوناه فأكل معنا، وهذا وما مس ماء. نعم. وبه إليه قال باب في كراهية ذم الطعام. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. هذا هو أدب الطعام. عيب الطعام ما ينبغي، إنما هو إن احتاج يأكله وإلا يتركه. وأما أن يضم الطعام فهو جراءة. نعم. وبه إليه قال باب في الاستماع على الطعام. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال حدثني وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال فلعلكم تفترقون، قالوا نعم، قال فاستمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. الاجتماع فيه بركة، الجماعة بركة، فينبغي أن يجتمعوا إذا كان هكذا، ينبغي أن يأكلوا معا. نعم. قال أبو داود إذا كنت في وليمة فوضع العشاء فلا تأكل حتى يأذن لك صاحب الدار. إذا كنت في وليمة فوضع العشاء فلا تأكل حتى يأذن لك صاحب الدار. صاحب الدار، لأنه صاحب الطعام. نعم. وبه إليه قال باب التسمية على الطعام. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا يحيى بن خلف قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج أنه قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. يتنادون وثال هلم هذا الرجل ما سمع عند الدخول وما سمع عند الطعام، هذا نأكل عشاء أنا هنا حتى نشبع ويأكلون معه شيطان.